أيها الإخوة والأخوات، في رحاب القرآن المجود نستمع الآن إلى تلاوة النصف الأول من الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم مع القراء محمد صديق المنشاوي رحمه الله، محمود علي البنا رحمه الله. والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم

آمن وما آمن معه إلا قليل كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله.